القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. على كل خد بوسة وكل يد وردة بالناس يلي معانا منورين القعدة وتعيش يا سويس على الزمان حنان أمان بستان مودة. صباح جديد منور بالانتصارات والفرحة والسعادة لأهل السويس، أصحاب الانتصارات القوية والانتماء وحب الوطن والضحكة الحلوة. بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انت. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انت. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي، انباع العمر بسوق البالية، رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية. ليك يا مدينتي ياللي صمتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي. اليوم نحتفل بالعيد القومي لمحافظة السويس، تحية إعزاز وتقدير لكل أهل السويس. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة من أجلك أنت وأسرتك. وفي البداية نحتفل بالعيد القومي لمحافظة السويس، وهذه كلمات من القلب يقدمها لنا الأستاذ الدكتور عمرو بسطويسي، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، فيقول: مصر طول عمرها على مر التاريخ فيها يعني تواريخ معينة ومحددة تبعث على العزة وعلى الفخر وعلى الإحساس الجميل بالوطنية المصرية التي ليس لها مثيل في العالم. من هذه التواريخ التي لا ينساها المصريون يوم 24 أكتوبر 73، اليوم ده اللي فيه المقاومة الشعبية في مدينة السويس تصدت للقوات الإسرائيلية التي تسللت عبر ثغرة الدفرسوار بقيادة أرائيل شارون، وحاولوا بهذه الحركة اللي عملوها إن هم يعكسوا التأثير العظيم لنصر أكتوبر. طبعا المقاومة الشعبية في مدينة السويس مع قوات من الجيش والشرطة يعني قدروا إن هم يصدوا هذا التسلل الإسرائيلي ومحاولتهم لاحتلال مدينة السويس عشان يضغطوا على القيادة العسكرية المصرية، وكانوا متخيلين ان السويس لن تقاوم لان معظم اللي كان فيها كانوا سكان، ما كانش فيها قوات او كانت معظم القوات كلها في سيناء. وطبعا كانت محاولة منهم انهم حققوا اي انتصار اعلامي بان هم يحتلوا مدينة السويس اللي هي لها اهمية كبيرة جدا على مستوى مصر وعلى مستوى حتى الوطن العربي. المقاومة الشعبية المصرية قدرت ان هي تنسج ملحمة بطولية ضد القوات الإسرائيلية. فعلا قدروا ان هم يدمروا الدبابات الإسرائيلية والمعدات اللي حاولوا يقتحموا بيها مدينة السويس، وقدروا ان هم يردوها على اعقابها. وكمان القوات المصرية حصرت القوات اللي تسللت من ثغرة الدفرسوار، وقدرنا نحقق نصر اضافي غير نصر يوم 6 اكتوبر. واصبح يوم 24 اكتوبر هو عيد قومي لمحافظة السويس، مش بس السويسة بيحتفلوا بيه، كل مصر وكل وطني مصري أصيل بيحتفل بالعيد القومي لمحافظة السويس يوم 24 أكتوبر ذكرى تصدي المقاومة الشعبية في السويس للقوات الإسرائيلية والانتصار عليها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قل تحيا مصر الأمين المؤمن المتدين. قل تحيا مصر الأمين المؤمن المتدين. مصر اللي عارفة ربنا وموحدة. هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه هنا إيه. عزيزتي المستمعة، والآن نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما تأخذنيش يا دكتورة رشا. في إيه؟ إن كنت يعني جبتلك أختي من غير ما أقول. هي المستشفى دي عملوها ليا نحمده. أصل أختي جاتلي من البلد ولقيتها يعني في الحالة دي وكان لازم تجيبيها المستشفى طبعا. وجينا المستشفى. المستشفى دي مفتوحة لكل الناس، ده مستشفى عام يا نحمده. أيوة. يلا خروجي برا بقى وخليني أكشف على أختك. حاضر. أهلا يا رشا. أهلا بحضرتك يا أبو دنيا. أنا جبت الكوسة والبدنجان الأبيض والأسود كمان. انت يا دكتوره رشا مين اللي قال كده؟ هو حصل ايه يعني؟ انا وعدت قبل وفاء اني اجيب لها الحاجات المقوره دي من بيعه جنب المستشفى. يبقى تقعدي لما تتغدي معانا الملوخيه اللي وفاء عامله لها حاله طوارئ في المطبخ. لا انا هدخل لها المطبخ اسلم عليها وانزل فورا على بيتنا. الله الله الله، ريحه الطشه. حماتك بتحبك يا عم. الله يرحمها سميرة مرزوق، كانت ونعم الست طيبة. تربية مرزوق أفندي. أيوة مال، أنا دارس تاريخ عائلة مرزوق كويس. هي مها سابتك وراحت على فين؟ ما هي أخت حضرتك برضو راحت. مع الرحلة اللي عاملينها للابتدائي، وانت رحلتك هنا مع الملوخية. أنا قابلت رشا وهي نازلة. جايبة حاجة في طريقها طلبها وفاء وروحت. بترجع مهدودة من شغل المستشفى. الناس بيشكروا في المستشفى اللي فيها رشا، ومش مصدقين ان في مستشفى عام بالشكل ده. بصراحة ليهم حق، المستشفى كويسة فعلا. مستشفى عام بيقدم خدمة ورعاية للمرضى بشكل فوق الوصف. احنا عايزين الدنيا كلها تبقى حلوة كده. ان شاء الله يا عمر، ان شاء الله. ليه يعني يا أستاذ عمر؟ إحنا ما بنعملش غير الواجب اللي علينا. الواجب اللي عليكم وأكتر يا دكتورة رشا. طب الحمد لله. لكن ما قلت لي شو حضرتك هنا في المستشفى ليه؟ والله الطالب في المدرسة عندنا داخ وأغمى عليه. طبيب المدرسة قال ننقله مستشفى. عملت طيب؟ قلت لهم بقى نيجي المستشفى دي بالذات علشان سمعتها الطيبة. الحمد لله. لما عرفت انك في الساعة الراحة قلت اشوفك وابلغك شعوري الطيب عن المستشفى. الحمد لله على كل شيء. فين الدكتورة رشا؟ دكتورة رشا؟ يا ساتر يا ساتر. نحمد خير في ايه؟ في ايه يا نحمد؟ انا بدور عليكي، هو الاستاذ عمرو هنا؟ بتدوري عليا ليه؟ عايز اعرف. عشان اديكي دي. ايه دي؟ هدية بعتها اسم الله عليكي اختي للمستشفى. هدية؟ انتي بتخرفي بتقولي ايه؟ شيلي الحاجه دي وطلعي بيها برا. يلا برا خالص برا. عزيزتي المستمعه، تعالي معا ندخل الى نادي السعاده ونتعرف اليوم على اهميه التربيه الوطنيه والانتماء لابنائنا من خلال هذا اللقاء ومنى خليل. ونلتقي ودكتور أشرف جودة، مدرس إدارة الأعمال واستشاري العلاقات الأسرية والعلوم السلوكية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. الشعب المصري أعظم شعب في الدنيا دكتور أشرف، حقيقة يعني متمسك ببلده إلى أبعد الحدود، بيضحي بيدافع بيهاجم فقط لتبقى مصر. كل سنة وكل المصريين بخير، النهاردة وإحنا بنحتفل بالعيد القومي لمدينة السويس، تحياتنا وكل الأمنيات الحلوة لأهالينا في السويس. كل سنة وهم طيبين طبعا. ويمكن عيد السويس ده عيد لمصر كلها، هو مش عيد لمحافظة السويس وفقط، لأن أبناء السويس فعلا أظهروا بطولات هائلة جدا خلال معركة أكتوبر المجيدة، وقد إيه فعلا كان في مقاومة شعبية على أعلى مستوى تجلت في كل أفراد الأسرة، لأن لقينا الأم، لقينا الأبناء، لقينا الأزواج اللي ما كانوش فيه بيأدوا فترة الخدمة العسكرية وما كانوش أثناء المعركة في الجبهة. المدينة كلها نزلت، ودي نقطة بدايتي مع حضرتك، وهقول التربية بالوطنية. التربية طبعا أخلاق وقيم وسلوكيات وغرس قيمة جميلة جدا، هي قيمة الانتماء والوطنية. أكيد الأهالي دول ربوا ولادهم على هذه القيمة، أكيد مش هيتواجد أبدا أو يتولد عند ولادنا في قلوبهم الانتماء لبلدهم إلا ما يبقى في الأساس في انتماء للأسرة. أيوة. فأنا غرست في ابني أو بنتي الانتماء للأسرة، حب الأسرة، حب الأب، حب الأم. الموضوع مش موضوع إن هم كانوا بيحبوا آبائهم وأمهاتهم عشان هم اللي خلفوهم وفقط، لا في قيم، في أخلاقيات. أنا شايف فعلا والدي مثل، في مثل بالنسبة لي، والدتي مثل قدوة في عقيدة زي ما حضرتك قلتي. طبعا في وازع ديني موجود بشكل كبير، لأن حب الأسرة وحب الوطن ده من الدين، فيجب أن أنا فعلا أتحلى بهذه القيم. فالولاد فعلا كانوا طالعين حابين التماسك والترابط الأسري، الأسرة الكبيرة، حابين الأسرة الكبيرة بتاعتهم اللي هي الوطن، حابين المكان اللي هم بيتربوا فيه وبيتعلموا فيه وبيكبروا وبينشأوا فيه بشكل فعلا فيه أخلاقيات وفي قيم هائلة جدا. إذن أنا دوري يا دكتور بعد إذن حضرتك هنا برضو، المفروض إن أنا ما فوتش بقى المناسبات الوطنية دي كده، تعدي كده من غير ما أتكلم مع ولادي وأحكي الحكي. بالنسبة للسن الصغير ده بيبقى شيء ممتع، ما بالك لما أحكي عن بطولات حقيقية حصلت، أحكي عن مناسبة وطنية اللي إحنا بنحتفل بالقومي للسويس، إيه هو إيه اللي حصل، أحكي أبتدي أحكي الحكي ده، هو ده الغرس، ان انا بنمي قيمة الانتماء داخل ابني الصغير اللي لسه هيخرج للدنيا بس عنده تشبع بالوطنية، تشبع بحب الوطن، تشبع زي ما حضرتك ذكرت بحب الأسرة. اولا انا لما بقعد مع اولادي احكي لهم هذه البطولات، انا بنمي فيهم فعلا اللي انا عدوى النجاح، عايز ابقى بطل زي هؤلاء. انا فعلا، وبابا عمال يقول لي وماما تقول لي ده في عملوا كذا وعمل حاجات جميله كلها بطولات فعلا، وفعلا حاجات اعمال وافعال انا نفسي افعلها في المستقبل. يبقى انا هنا بيتولد عندي ايه؟ وازع، عندي دافع ان انا ابقى زي دول، بالاضافه ان انا بوجد وبخلق نوع من الحوار الاسري الجميل. قعده بابا حلوه او قعده ماما حلوه، انا بحب اقعد معاهم دايما، بيحكوا لي حاجات فيها فايدة ومستمتع بيه. يبقى هنا أنا عايز في استمتاع لابني أو بنتي من خلال كلامي معاه، يستمتع بهذا الكلام في وكذلك يستفيد بيه ويخرج من الكلام يعني بهذا الاستمتاع، وهذه الاستفادة العقلية بأفعال مستقبلة بقى وشعور بفخر، وبعدين يثبت عنده بقى قيم وأخلاقيات ومبادئ بابي يدهلنا من خلال أفعال بيعملها، ومن خلال كلام بيقولهلنا، ومن خلال إيه أخلاقيات فعلا إحنا بنشوفها بابا بيعملها مع إيه الآخرين قدام عيننا كمان، مش مجرد اللي إحنا بنسمع. إذن يا دكتور أشرف، التربية بالوطنية معيشة. التربية على فكرة هي وطنية، الأم وولادها والزوج في تلاحم جميل كده مع جنودنا، وكان يوم الحقيقة إحنا بنستلهم روحه دلوقتي، وبنقول لولادنا ونحكي على اللي حصل علشان يقدروا يقفوا قدام أي حد، اي حد بيحاول ان هو يدي صورة مشوهة عن مصر او يمحو هذه البطولات الجميلة ابدا. عزيزي عزيزتي المستمعة، واحتفالا بالعيد القومي لمحافظة السويس، اليوم نقدم لكم طبق شهي على مائدة الطعام، وهو طريقة عمل السمك السنجاري مع الأرز والصيادية، يقدمه لنا شيف أحمد زايد. صباح الخير على كل ست بيت مصرية. معك الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم طريقة عمل السمك السنجاري. نقول مكوناته: فلفل، بصل، كرفس، كرات، طماطم، توم، جنزبيل، سلام لو الجنزبيل فريش، مفيش فريش يبقى مطحون، ملح، كمون، شطة حسب الرغبة. عند السمك طبعا كل الخضار اللي احنا قلنا عليه ده بنقطعه جوليان اللي هو الرفيع الصوابع، كله زي بعضه. الكرات والكرفس طبعا مش هيجي معايا جوليان، لو ما جاش معايا جوليان ممكن اقطعه حلقات. بقطع الخضار بتاعي وبركنه على جنب. السمك بتاعي بنضفه كويس جدا، تمام، وبفتحه من الظهر. عندي طبعا الخضار ده بخلطه كله في بعض مع الملح مع الكمون مع الشطه. بخلطه كله كويس، مش بخلطه واقلبه، لا انا بخلطه وبديله يعني ضغطه بسيطه كده بايدي وانا بقلبه، بخليه ينزل كمان الميه بتاعته اللي فيه، اللي هي بتاعت الطماطم والفلفل والبصل. يا سلام بقى لو البصل احمر اللي انا هشتغل بيه، يبقى الموضوع كده معايا في حته تاني. طبعا احنا كلنا عارفين روح السمك الثوم والليمون. طبعا احنا قلنا ليمون، ما قلناش ليمون في المكونات، الليمون طبعا شيء اساسي. روح السمك، كمون وثوم وليمون، تمام كده. خلطت المكونات دي مع بعض، عصرت عليها ليمونتين ثلاثه كده، ترميش القشر بتاعه اخليه، تمام. فتحت السمك، رصيته في الصينيه بتاعتي. انا مش عايز السمكه تلزق. طب انا مش عايز تلزق، امال هعملها ازاي؟ انا ممكن احطها على ورقه سيلفر، برش الكلام ده على السمك، بملاها يعني الجنبين بتوع السمك بملاها، تمام كده. خلصت ورصيت. ينفعش ان هو اتحط على بعض، لازم يبقى في مساحه بينهم ومن بعض. عندي شويه زيت وعندي قشر الليمون، شويه زيت فوق الوش بعد ما احط الخضار. طبعا درجه الحراره في الفرن عندي شغال جاهز. السمك عامه في سواه ما بياخدش وقت، يعني مش هياخد معايا اكتر من ربع ساعه مثلا. ما بشغلش الشوايه مع الفرن من تحت، لا انا بخلي السمك على اعلى رف من فوق، او الرف من فوق خالص اللي هو قريب من الشوايه، وشغل الفرن من تحت، تمام. خلاص مثلا لمده 10 دقائق 15 دقيقه بقوم نازل رف، بخلي السمك بقى في النص ومشغل الشوايه مع اللي تحت، تمام كده. بياخد معايا في المرحله دي 5 دقائق 7 دقائق، هتلاقي السمك معاكي طلع زي الفل، الريحه هتقلب الدنيا. طبعا السمك مش هيتاكل من غير رز، تمام. استنبقى من الرز بتاعه زي ما احنا بنعمله العادي، مش هياخد مني وقت ولا ياخد مني مجهود. طلع السمك معانا وطلع الرز، وبالهنا والشفا، ورب يكون عجبكم. كان معاكم الشيف احمد زايد. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، احمد هشام، معالجة درامية احمد السيد، المستشار القانوني، اخراج نسرين لطفي. ليه كده يا دنيا؟ دي كانت فرح دنيتي، كبرت قدامي وشفتها عروسة وفرحت بيها، ودي اخرتها. بلاش تعملي في نفسك كده يا عليا، وحدي الله يا حبيبتي. هتجنن يا هالة، هتجنن. ادي الشمال، مش مصدقة ان بنتي الوحيدة اللي قلت انها هتاخد عزايا وتدفني. انا اللي ادفنها. ارحمي نفسك يا عليا، حرام عليك عمايلك دي. يا بنت قلبي. خلاص ادي الشر عنك، ربنا يخليك عشان عمر ابن سوها حبيبتك، ده مالوش غيرك دلوقتي. عمر ابنها اللي استنيته 9 شهور وما فرحتش بيا. يا ضنايا، هو عمر ده مش حته من سوها؟ يعني هتخليها في قبرها الان على ابنها يعني؟ لا لا لا لا لا لا، ابن سوها هشيله في عينيا، هعيش ليه وأكبره زي ما سوها كانت عايزة. عليا وطي صوتك، لسه منيمة عمر حالا. ايه رجعك بدري من الشغل؟ حسيت اني تعبان شوية، قلت ارجع استريح. خير مالك يا شوقي؟ سلامتك. اتصل بالدكتورة اجيبهولك؟ لا لا لا لا لا، الموضوع مش مستاهل خالص. على فكرة خالد جوز المرحومة سوها جالي المكتب النهاردة. وما جاش معك ليه؟ نتغدى سوا ويشوف عمر. هو كان جاي يعني بخصوص عمر. يعني ايه جاي بخصوص عمر؟ خالد كان عايز ايه يا شوقي؟ بصراحة هو جالي وقال لي. ازاي حضرتك يا عم؟ وطنت علي اخبارها ايه؟ الحمد لله يا خالد، الحمد لله. قول لي انت اخبارك ايه وعامل ايه في شغلك؟ الحمد لله كله تمام. والله يا عمي انا كنت عايز حضرتك كده في موضوع، يعني دقيقتين وننزل سوا ونروح نتغدى في البيت ونتكلم براحتنا. لا لا لا لا، بلاش البيت. انا حبيت اجيلك الشغل عشان اكلمك بعيد عن طنط عليا الحقيقه. خير يا خالد؟ قلقتني يا ابني. خير ان شاء الله يا عم. حضرتك عارف ان عدى 6 شهور على وفاه المرحومه سهى و سيدتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من برنامج الى ربات البيوت، ونختتم معكم فترتنا صباح الخير من اذاعه مصر هنا القاهره. سيدتي سادتي، تنضم الآن موجات شبكة صوت العرب وشبكة الشرق الأوسط وشبكة الشباب والرياضة وشبكة الإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وننضم إلى التلفزيون لإذاعة كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الاقتصادية الروسية الإفريقية بمدينة سوتشي الروسية.